بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 41 من قراءة موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. سبحان الله، أنا الآن لما وضعت الرقم أقول في نفسي قرأناه على بعض المشايخ في 10 مجالس، الآن يعني 41 ولا زلنا في نصفه. سبحان الله. نسأل الله أن تكون هذه التعليقات التي نقولها أثناء الدرس فيها شيء من الفائدة، لأن الغاية يعني موجودة، هذه المجالس التي تقرأ بسرعة، ولكن إذا قرأ الإنسان كتابا وأجيز به ثم بعد ذلك سئل عن حديث فيه ولا يعرف هذا الحديث ولا يعرف هذه الكلمات التي مرت معه، فهذا موضع خلل كبير. ولهذا أنا يعني أهتم بقضية التعليق على الحديث، وأحاول الاختصار قدر ما استطعت، يعني أحاول الاختصار يعني بأكثر ما يمكنني، لكن سبحان الله أحيانا بعض المسائل تحتاج إلى تعليق. كذلك أنا أحب القراءة الواضحة ولا أحب القراءة السريعة كما في كثير من المجالس التي تكون. ولهذا يعني تقديريا الآن نحن في أكثر، تجاوزنا نصف الكتاب، يعني ممكن 35 مجلس أو 30 مجلس أخرى نختم بها الكتاب، لكن المهم أن نخرج بفائدة، وليس المهم ماذا أنجزنا وماذا قطعنا وهل أجزنا أو لم نجز. الإجازات الآن يعني في كثير من المشايخ أجازوا طلابي بدون يعني قالوا أجازوني مع طلابي، يعني كل واحد من الإخوة الذين يدرسون معنا مجاز من عدد من المشايخ، لم أذكر أسماءهم، لكن هو حققت له الإجازة أساساً. إيه، لكن الغرض يا إخوة بارك الله فيكم، الغرض الفائدة، الغرض سماع هذه الحادثة النبوية، و يعني أن نعيش ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كلام النبي ثم مع كلام السلف، هذا من أعظم الأمور. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. في هذا الحديث رجل استأذن في بيت حفصة، طبعا كان البيت يسمى باسم المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوته تتعدد بتعدد نسائه، فيسمى البيت على اسم حفصة، على اسم عائشة، لأنها هي التي ثبتت في البيت. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجهن من بيوتهن. نسب البيت لها لأنها هي أكثر ثباتا في البيت من الرجل، عندما كان يعني قد لا يخلو أحد من التعدد، فهي ثابتة في البيت وهو المتحرك. فهنا استأذن رجل في بيت حفصة، قال: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. إذن أخو هذا الإنسان زوجته أرضعت حفصة في صغرها، فهو عمها من الرضاعة. ليش؟ هذا أخو زوجة امرأة، هذا أخو زوج امرأة أرضعت حفصة، فهو عمها من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا، اللي هو عم عائشة من الرضاعة لكن هو ميت، لكن تسأله، هي تريد أن تكتسب علما، تريد أن تفهم، عائشة دائما سؤولة لتتعلم. لو كان فلان حيا لعمها، يعني تقصد فلان اللي هو عمها، دخل علي، يعني جاز أن يدخل علي بدون ما يكون بدون ما تحجب، ويدخل علي مثلا يختلي بي، هو عمي من الرضاعة، لكن هل يجوز هذا؟ فقال رسول الله: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن إذا رضع الإنسان من امرأة في صغره، طبعا وسنتكلم الآن عن عدد الرضاعات يعني شروط الرضاعة المحرمة، لكن المقصود إذا تحقق أن فلان ابن فلانة من الرضاعة، فحكم هؤلاء الذين هم متصلون بهذه المرأة، زوجها، أخو زوجها، أهل زوجها يعني، وأهلها وأولادها وأجدادها، كلهم حكمهم كحكم آبائه، فصار له أب حقيقي من الولادة وأب من الرضاعة، نفس الأحكام، محرم عليهم تحريما أبديا. طيب، بعض الناس عندهم تصور خاطئ بالنسبة لمسألة التحريم بالرضاعة، يعني يقول مثلا هي أرضعتني المرأة، فما بال، طبعا هذا يعني حتى قد يرد معنا، لأن ورد في حديث عن عائشة، لا نسيت إذا كان الآن يرد ولا هو موجود في الصلاة، هي أرضعتني، طيب الرجل إيش علاقته؟ هو ما أرضعني، طالما أنها تحققت أنها أمك أو أمك بالرضاعة، فالرجل أيضا أبوك بالرضاعة، أخو الرجل عمك بالرضاعة، أخت الرجل عمتك بالرضاعة، هكذا. بعض الناس اليوم في عندهم تصور أن مثلا المرأة أنجبت 5 أولاد، منهم والد اسمه علي، هذه البنت اللي هي بنت جيرانهم رضعت في نفس الوقت الذي كان يرضع فيه علي. بعض الناس يتصور أن علي صار أخا لهذه البنت، لكن باقي أولاد المرضعة ليسوا إخوة لها، هذا كلام خاطئ، طالما أنها تحققت أنها بنت فلانة بالرضاعة، إذن كل أولاد فلانة إخوة لها، كل أولادهم أولاد إخوتها، إخوة المرأة المرضعة أخوالها، إخوة زوج هذه المرضعة أيضا أعمامها، لكن إذا تزوجت المرضعة بزوج آخر، الزوج الآخر سيكون زوج أمها بالرضاعة، طيب إخوة هذا الزوج الآخر هل هم أعمام البنت؟ لا، لأن الزوج الذي كان حال الرضاعة هو الذي صار أبوك بالرضاعة، الذي كان هو زوج الأم بالرضاعة هو الذي صار أبا بالرضاعة، لكن طلقها وتزوجها غيره، هذا ما صار أب لك بالرضاعة، إخوته ليسوا أعمام لك بالرضاعة. مثل ما لو الإنسان مثلا طلقت أمه وتزوجت من رجل آخر، هذا صار زوج أمه وليس أبوه، فإخوة هذا زوج الأم ليسوا أعمام له. طيب لو واحد من إخوة زوج الأم عنده بنت، يجوز لهذا الشخص أن يتزوجها، تخيلها هكذا، واحد أمه طلقت وتزوجت من رجل غريب، يعني رجل آخر غير أبيه، هذا الرجل الآخر عنده أخ، أخوه عنده بنت، فهذا ابن هذه الأم التي طلقت يجوز أن يتزوج هذه البنت، ليش؟ ما في صلة بينه وبينها، ما في محرمية بينه وبينها، أو عفوا أنا هذه حتى لو كان بنت عمه يجوز، لكن لو أخو زوج الأم أو أخت زوج الأم على سبيل المثال، أخت زوج الأم، أخت الأب هي العمة، لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، لكن أخت زوج الأم هل يجوز للإنسان أن يتزوجها؟ نعم، ما في صلة بينه وبينها تمنعه من الزواج. هل يجوز أن تنكشف عليه؟ لا، ليست عمته، عرفنا؟ الآن نرجع إلى الرضاعة. فإذا إذا الإنسان تحقق أنه رضيع لامرأة معينة أو ابن لامرأة معينة بالرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تعتبرها أمك الحقيقية، وكل ما يتحقق في أقارب أمك من المحرمية يتحقق في أقارب هذه من المحرمية، وتعتبر زوجها أبوك، كل ما يتحقق من المحرمية في هذا في الأب الحقيقي يتحقق في في زوج أمك من الرضاعة أو في أبيك من الرضاعة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. تمام. هذا إذن الحديث الذي أشرنا إليه، وكما قلنا الحكم فيه واضح. هنا في مسألة طبعا تكلم عنها أهل العلم، لو أن إنسانا بعد أن كبر يعني صار عمره مثلا 25 سنة ولا 30 سنة اكتشف أنه في بنت الآن مثلا كمان يعني عمرها 20 سنة هي أخته بالرضاعة، اكتشف الآن ما كان في علاقة بينه وبينها، ما كان يعرفها مثلا، فجأة زاروهم مثلا أهلها قالوا له ترى هي أختك بالرضاعة، هل يجوز له الآن أن يعتنقها ويقبلها كما يفعل بأخته إذا رأى أخته مثلا بعد فترة طويلة من الغياب؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك أو تنكشف عليه بانكشاف يعني واضح جدا؟ الآن حكم الشرعي يعاملها كمعاملة أخته، هي أخته. لكن العلماء نبهوا إلى مسألة، نحن ننظر إلى الطبيعة البشرية كما ننظر إلى الأحكام الشرعية، والطبيعة البشرية تقتضي أنه لو فعل ذلك مع أنه حل له فإن الغرائز تثار. فقالوا لا، في مثل هذه الحالات يعني يجتنب الإنسان، لو كشفت شعرها أو شيء عادي يعني كما تجلس رآها ولا كذا يعني قد يكون هذا أمر عادي، ولكن أن يعني يعاملها كمعاملة أخته، الأخت الذي تربى معها واللي يعني صاحب الفطرة السليمة لا يفكر بشيء ولن تثور غرائزه إليه. لكن هذه بالنسبة له هو ما يعرفه أساساً، الآن التقى بنت صبية مثلاً كذا، هنا لا، قال العلماء ينتبه الإنسان. طيب ما حتى لو الإنسان ثارت غريزته على أخته أو كذا فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها، إذا كان سينظر إلى موضع مثلا يثيره أو كذا هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز له النظر إليه. فدائما في عندنا باب، نعم هو باب الحلال يقيد بما يقتضي المصلحة، فأنت ما في مصلحة بل يوجد مفسدة من ذلك فأنت تترك ذلك. ولهذا تجد أن أهل العلم مثلا تكلموا، هذا يعني موجود في كتب الفقهاء، أن الإنسان إذا مثلا على سبيل المثال طفلة صغيرة الأصل أنه يجوز النظر إليها، لكن إنسان إذا نظر إليها سيكون هناك شهوة ويكون هناك مثلا غريزة تثار أو ما شابه ذلك، يقول نظرك أنت بالتحديد إليها حرام، لكن نظر غيرك الذي لا يفكر بنفس الطريقة جائز. أو حتى الصبي الذي عنده هذا التفكير مثلا إذا مثلا نظر إلى صبي أو نظر إلى كذا الذي عنده هذه الميول سيكون نظره إليهم حرام، ولكن نظر غيرهم الأصل فيه الحلم، لكن أنت جاء هناك هذا الشخص البعيد جاء هناك مانع فمنع من هذا الحلال، وهو مانع يعني كما ذكرت لكم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان منصة واحدة فهو يحرم. عندك مشكلة ديلي الديلي؟ لا الياء الأولى. إيه كسر ده كسر ويا كسر. هي الديالي ولا الديالي؟ هي الديلي. الديلي ما شاء الله. لكن هناك من يقرأها الديالي، لكن أنا أعرفها الديلي. طيب هنا يقول ابن عباس: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. الآن في عندنا مسألة عندما نريد أن نتكلم، ما هو الرضاع؟ الرضاع الذي يحرم، الذي يعتبر به الطفل هذا ابنا لفلانة بالرضاعة. هل شوف عندنا عاملين، عندنا عاملان، العامل الأول عدد الرضاعات، والعامل الثاني وقت الرضاعة. العامل الأول اللي هو وقت الرضاعة، الأصل أن الطفل له سنتان من الرضاعة، سنتان يرضع فيهن، لمن أراد كما قال الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه الرضاعة إذا اكتملت سنتان فقد تمت الرضاعة، بعدها ما في رضاعة معتبرة شرعا. وسنأتي إلى مسألة يعني الرضاعة الكبير. فإذا الله ذكر لنا أن تمام الرضاعة بالسنتين، فابتداء الرضاعة المعتبرة شرعا خلال سنتين، بعد السنتين ليست معتبرة شرعا. المسألة الثانية عدد الرضعات. عدد الرضعات هذا مسألة اختلف فيها أهل العلم، فلهم في ثلاثة أقوال هي المشهورة. القول الأول مصة واحدة، رضعة واحدة. القول الثاني ثلاثة رضعات. القول الثالث خمس رضعات. وفي أقوال أخرى لكن هي تقريبا لا يوجد قائلين بها، يعني القول بها غير مشهور بالأحرى. فهذه هي الأقوال المشهورة. ولهذا أهل العلم قالوا: نحن هذه مسألة أعراض، فنحن نحتاط فيها أشد الحيطة. فلو أن إنسانا رضع مرة واحدة نقول له لا تتزوج من بنات هذه المرأة. ليه؟ لأن في عندك شبهة، في شبهة كبيرة أنها أختك، فكيف تتزوج واحدة عندك فيها هذه الشبهة؟ طيب تقول تنكشف هذه المرأة عليه، نقول له من باب الحيطة لا نبيح لها أن تنكشف عليك. كيف؟ ما هي لا قلتم لي لا تتزوج بها. نقول لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قلنا أن القول بأنها رضعة واحدة هذا قول جماعة من أهل العلم، حتى لو كنا لا نقول به، لكن مع ذلك في شبهة في زواجك منها، فلأجل هذه الشبهة نقول لك لا تتزوج منها، ولكن أيضا نقول لها لا تنكشف عليك ولا تختلي بها، لأن أيضا خلوتك بها هذه موضع شبهة، انكشافها عليك هذا موضع شبهة. فلماذا الإنسان لماذا ستنكشف عليك؟ ما الفائدة من انكشافها عليك؟ خلاص لا نبيح لها أن تنكشف عليك إلا بدليل القول. فعندنا القول بالخمس رضعات هو القول القوي، فلا تنكشف عليك إلا بالخمس رضعات، أقل من ذلك لا تنكشف عليك، ولكن احذر من الزواج منها لكي لا تقع في شبهة. ثبتوا إلى المسألة أين؟ هذا يعني قول فيه احتياط كبير، احتياط للأعراض، وتعرف مسألة الدين جاء في تحقيق مصالح شرعية خمسة: أولها الدين، ثانيها النفس، ثالثها العقل، رابعها العرض، خامسها المال. هذه المصالح الخمسة. العرض أو النسل هذه يعني حتى قد يقال أنها ستة، لكنهم يقولون خمسة، مرة يقولون عرض ومرة يقولون نسل، وكلها هذه يعني مصب واحد. هذه لا بد من الحفاظ عليها. كل نصوص الشريعة لو جمعتها تجد أنها تحقق هذه المصالح الخمسة. فإذا مصلحة العرض مهمة جدا، ولهذا نحن نحتاط فيه احتياطا كبيرا. ابن عباس الآن قال عندنا حولين، مصة واحدة تحرم. المصة هنا هل هي فعلا مصة بمعنى مصة أنه مجرد أن التقم الثدي ومص شيئا من اللبن، أم شرب اللبن حتى يشبع. نجد أن الأحاديث أكثرها تتكلم عن الرضع، رضع مرة، كيف تحسب المرة؟ أنه يرضع حتى يشبع. وجاء عندنا الرضاع، الرضاع ما فتق الأمعاء، معنى أنه خلص رضع وشبع، فهذه هي الرضعة المعتبرة شرعا، وليس مجرد أنه شرب شيئا قليلا من اللبن. الآن أنتقل إلى مسألة لا معلش، سنقرأ حديثين ثم بعد ذلك نتكلم عن الرضع الكبير. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريدي أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. لأن وحدثني عن مالك كلاهما لأب واحد، يعني هذه أخت هذه من الأب، ولو كان أبا بالرضاعة لكن أختها من الأب، هذا أخو البنت من الأب بالرضاعة، الرجل واحد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. الآن هذه مسألة رضاع الكبير، وهذه مسألة ما أدري يعني كل فترة يحاولون إثارتها. ما معنى رضاعة الكبير؟ سنتان فما فوق، هذا يعد من رضاعة الكبير، لكن هم دائما يتكلمون عن الكبير الكبير يعني بالغ وكذا. الآن لو أن رجلا رضع من امرأته هل تصبح أمه؟ وهو رجل يعني كبير. جاء في حديث امرأة من الصحابة، طبعا في أول الإسلام كانوا يتبنون، كان في شيء اسمه التبني. ما معنى التبني؟ واحد مثلا مشرد ولا واحد لقيط، يعني مو معروف والده ولا أمه ولا كذا ما شبه ذلك، فتأتي عائلة تحتضنه ويصبح ابنا لهذه العائلة حتى أنه يسمى ابن فلان ويرث منهم. هذا التبني، هذا هو الذي يسمى التبني، هذا التبني حرم في الإسلام. طيب ألا يجوز أن نأتي بطفل ونربيه عندنا وكذا؟ يجوز، لكن أولا لا يسمى على اسم الأب لأنه ليس ابنا له، هو ينسب الآن إلى غير أبي، هذا لا يجوز، ادعوهم إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم. هذا أولا، هذا الاختلاف الأول بين التبني وبين التربية، تربية أو كفالة الطفل أو مثلا، أولا لا ينسب إلى هذا الذي يربيه أو يهتم به، ثانيا لا يرث منه ميراث الإبن، قد يرث يعني قد يوصي له بشيء من الوصية لكن لا يرث منه بالمواريث المفروضة، ثالثا إذا بلغ فإنه لا ينكشف على النساء، وإذا كانت امرأة لا تنكشف على الرجال. هذه لا، كانت الأحكام في الجاهلية أنه ابن لهم تمام، يعني يعد كالابن الحقيقي، فلما حرم التبني بهذه الطريقة في عائلة من الصحابة كان عندهم شاب تبنوه، فجاءت يعني هذه المرأة وقالت له لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الفتى ربيناه كذا والآن هو بلغ وكيف سيدخل علي وما شبه ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت إنه كبير، قال أرضعيه، فذهبت وأرضعته. الآن هذا الحديث الذي عندنا في مسألة رضاع الكبير، واختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذا الحديث والآثار الموجودة عندنا، يعني تجد الآن الرضاع ما فتق الأمعاء، وتجد مثل هذا الأثر عن ابن عمر أنه لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر وكذا، في عندنا آثار تعارض هذا الأثر، تعارض هذا الحديث. فذهب أهل العلم إلى أكثر من مذهب، منهم من قال طيب الرضاعة للكبير جائزة وصحيحة، وهذا أقل قول قيل، يعني أقل عدد من أهل العلم هو الذي يتبنى هذا القول. وهناك قول ثاني هو أن هذه الحالة كانت حالة خاصة، يعني الله أباح لهذه العائلة هذا الأمر كخصيصة لهم. وهناك قول ثالث أن من كان حاله كحال هذه العائلة فإنه ينطبق عليه حكم هذه العائلة، يعني لو أن عائلة تبنت هذا الابن، يعني مثلا الآن في الغرب في كثير ناس يعني يتبنون، تجد مثلا أنهم لا ينجبون فيأخذون طفل تكون حكومة سارقته من أهله، أو يكون هو أساسا من أولاد الزنا فهذه الزانية وضعته في مكان أو أعطته للمشفى ولا كذا تبرعت به، فهذا يعني غير معروف أبوه كذا، فتأتي عائلة وتتبناه. أحيانا بعض النساء تقول أنا لا أحب أن أحمل وألد، ونروح نتبنى ونخفف عن حالنا. عند هذه المشاعر التي تشعر بها المرأة، يعني النساء تحب يعني يكون ابنها، لكن هي مثلا بعض النساء يعني هذا التفكير في الغرب، فتقول لا أروح أتبنى، فتبنت هذا الولد، تبنته يمكن عمره سنة ولا سنتين ولا أقل من ذلك. فالآن هي مثلا كبر صار عمره 18 سنة ولا صار عمره 16 سنة وكذا بلغ، فذهبت هذه العائلة وأسلمت. فالآن هنا هذا القول بأن هذه الحالة كحالة حديث سالم هذا الذي رضع وهو كبير، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يرضعوه فيكون ابنا لهم بالرضاعة. هذا قول ثالث. قلنا القول الأول أن هذه مباحة بكل الأحوال، القول الثاني أنها مباحة فقط لهذه العائلة، القول الثالث أنها مباحة لكل من اتصف بهذه الصفة، كل من حالته كحالة هذه العائلة. أكثر أهل العلم على المنع وعلى أن هذا ليس يعني هذا، أو هناك قول بأنه حكم منسوخ. فإذا أثر أهل العلم على أن هذا إما حالة خاصة أو حكم منسوخ ولا يعملون بهذا الحديث. هناك قول بأن هذه يعني القول هذا يتبناه ابن تيمية ويعني عدد من الفقهاء بأن هذا لمن كان حالتهم كحالة هذه العائلة، وهذا قول أيضا ليس قولا قويا وليس معتمدا عند الأكثر. والقول بإباحته يعني أن كل كبير يرضع يعني هذا صار ابنا لها، هذا قول ضعيف جدا وتقريبا أهمل، يعني قال به بعض السلف ثم أهمل ولم يعد يقول به أحد. ورد هذا القول عن عائشة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أراد شخص أن يتعلم منها فإنها تأمر بعض أقاربها أن يرضعنه ثم بعد ذلك تأذن له، يعني هي كانت تحتاط لنفسها. طبعا هو لا يدخل عليها، ما في حدا يدخل عليها ويختلي بها بالرضاعة هذه، وإنما يسمع منها من وراء الستار وكذا، لكن الذين كانوا يأتون للتفقه عليها ولا كذا كانت هي تحتاط لنفسها فتقول لبعض نسائها أن ترضعه. أن لماذا ذكرت مسألة عائشة تحديدا؟ لأن بعض الروافض يقولون عائشة كانت ترضع الرجال، هذا كلام خاطئ، عائشة لا ترضع الرجال، لأن عائشة أساسا لم تلد حتى يكون عندها حليب فترضع، عائشة ليس لها أولاد. هذا كلام خبل، يعني الذي يقوله هذا ما يفهم أساسا، هو ما قرأ الحديث، لأن الحديث كلها التي ذكرت المسألة ذكرت أن عائشة كانت تأمر بعض نسائها أن يرضعنه. طيب كيف يرضعنه وكيف رضع هذا الشاب الذي في القصة الآن في ذكرها؟ هل هو التقم الثدي أم هو يعني وضعت له حليب في كأس وشربه؟ لو قيل إنه التقم الثدي فإنها أمه، وهذا ليس فيه أي طعن في الأعراض، التقم ثدي أمه، شاب التقم ثدي أمه، فهذا لا يدخل في باب إلا يعني ما يفهموا فهما سيئا إلا الناس الذين عندهم عدم غيرة على أمهاتهم. اللي ما عنده غيرة على أمهاته على أمه ولا كذا، هذا نعم قد يرى أن هذا فيه نوع من الشهوة ونوع من كذا، لكن إذا كان عنده غيرة فيفهم الموضوع أنه لو قيل بأنه التقم الثدي فعند ذلك هذا لا يكون فيه شيء من الشهوة، إنما هذه أمه. لكن العلماء كانوا يقولون إنها أرضعتهم من خلال أنها وضعت له الحليب في كأس، يعني ما الغاية؟ يعني حتى لو كانت أمه فإنها يعني تضع له الحليب في كأس، يعني ليش حتى تنكشف عليه وكذا يعني، فتضع له الحليب في كأس ويشربه، وهذا يتحقق به أنه شرب من حليبها. ولهذا حتى لو أن الطفل أخذ له الحليب من المرأة في هذه اللي يسموها رضاعة، هذه التي تعبأ بالحليب، أخذ له حليب من مرأة معينة ورضع منه، فهو رضع من لبنها، فتصير إذا تحققت الشروط يعني في عدد الرضاعات وفي السن تصير أمه بالرضاعة، حتى لو أنه لم يلتقم الثدي وإنما رضع بواسطة. فهذا هو الأمر. فعلى العموم القول بأن الرضاع الكبير جائز أو أنه يتحقق في شيء هذا من أضعف الأقوال، وقد يكون للقول يعني الذي قال به ابن تيمية وغيره بأنه من كانت حالته كحالة هؤلاء، قد يكون هذا القول له شيء من القوة، ولكنه أيضا هو ضعيف لا يأخذ به أكثر أهل العلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل عليه، فقال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن صغير. أكمل شيخنا ولا؟ نعم. أحسن الله عليك. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سالم بن عبد الله بن عمر ولد خلال خلافة عثمان بن عفان، يعني في بعد أبو بكر 2 وعمر 10 سنوات، يعني بعد وفاة النبي أكثر بأكثر من 15 سنة، فحتى يعني من المفترض أن لما ماتت عائشة هو ما كان يعني عائشة أظن ماتت 60 للهجرة، فلما ماتت كان عمره 35 سنة، فقد تكون هذه الحادثة أنها أمرت برضاعته كان صغيرا حتى ولم يكن كبيرا. أين؟ وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. نشوف قال أيضا هذا مذهب آخر في مسألة الرضاع أنه لو كان قطرة واحدة، ولكن ليس هو المذهب الأرجح عند أهل العلم. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.

يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطاؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أودعها وآتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. يعني شوف سبحان الله، أحيانا المرأة يخطر في بالها أشياء عجيبة. هو المقصود بالحديث، الرجل كان عنده جارية أما من الرقيق، وكان يطأها كما يجوز له ذلك. فذهبت امرأته تغار، فذهبت وأرضعتها، فلما أراد أن يطأ هذه الجارية قالت له: دونك، ترى هذه صارت الآن بنتك بالرضاعة، أنا أرضعتها. كيف خطر في بالها أن ترضعها؟ يعني سبحان الله، أحيانا بعض النساء لها ذكاء فيما تريد أن تفعل. فذهب هو إلى عمر بن الخطاب، قال لعمر هذا الذي حصل معي. فقال له عمر: أوجعها، يعني عاقبها على هذا الذي فعلته، وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. يعني هذه أرضع جاريتك، هذه الرضاعة غير معتبرة ولا وليس لها أثر شرعي. وفتوى عمر بن الخطاب فتوى مهمة للعلم، يعني لأنه كان واليا وكان من الخلفاء الراشدين. أولا، نحن عندنا الخلفاء الراشدين يعني أقوالهم وفتاواهم لها مكانة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الخلفاء الراشدين مهديون، وسنتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سنتهم سنة مستقلة عن النبي، وإنما هم أكثر الناس اهتداء بهدي النبي. وكذلك فتوى عمر هذه تطير في الآفاق، يقال عمر أفتى بذلك. فلو كان فتواه منكر من القول لاعترض عليه الصحابة. فمن هذه الحيثية ومن تلك الحيثية كانت هذه الفتوى قوية جدا. ولهذا هذا المعتمد عند أهل العلم، أن رضاعة الكبير لا ينتشر بها التحريم. ومن هذا، هذه مسألة أيضا ننبه عليها، يعني قد يكون الرجل مثلا على سبيل المثال، يعني إذا كانت امرأته ترضع فدخل في فمه أو في بطنه شيء من لبنها، فبعض الناس قد يقول هذه رضاعة وكذا، فلا، هذه لا تنشر المحرمية ولا أثر لها في الشرع. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما أبو موسى الأشعري قال كلاما اعترض عليه عبد الله بن مسعود. دائما الصحابة لما يقال كلام فيه شيء فدائما يعترضون عليه. انظر. نعم. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. أبو موسى بالبداية أجاب برأيه. شوف أول ما قال لا أراها إلا قد حرمت عليك، نسب هذا رأي، هذا رأي. فقال ابن مسعود لا، اعترض عليه. فلما سمع كلام ابن مسعود رجع وقال: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم، فرجع إلى قوله. فإذا لو حصل مثل هذا، يعني الرجل دخل في جوفه شيء من لبن امرأته، هذا لا أثر له أبدا. باب جامع ما جاء في الرضاعة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي الترضع. المقصود ليس أن يمسها، المقصود أن يمسها مساسا يعني تحمل به. المقصود هو الحمل والولادة أثناء الرضاعة، وليس المقصود مجرد المساس، وأن المساس هذا لا يختلف فيه أنه أمر يعني لا يضر ولا يؤثر على الرضاعة. ولكن كان العرب يظنون أن المرأة إذا حملت أثناء رضاعها فإن هذا يضر الولد، وحتى الآن هذا الاعتقاد موجود. طبعا هي عندما تحمل يصبح عندها تغيرات هرمونية وكذا، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الروم وفارس يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، إذن لا ضير فيه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. قال هذا يحيى: قال مالك هذا ليس اقرأ قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل. طيب، هو عائشة تقول كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمني، وهذا طبعا تطرقنا سابقا إلى مسألة النسخ في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات ثم ينسخها، يعني يرفعها يجعلها ليست من المصحف. فهذه قد يبقى حكمها وقد يزول حكمها، قد تزول فقط التلاوة وقد يزول تزول التلاوة ويزول الحكم. فهنا ثم نسخنا 10 رضعات، كان 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بي 5 معلومات، فتوفي، وهذه مسألة مهمة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. ما معنى ذلك؟ هل هي إذن يجب بعض الأفهام أن هذا لابد أن يكون باق في القرآن، لأن النبي توفي وهو مما يقرأ في القرآن، فأين هو؟ نقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا نجدها. القول هو كلام عائشة هنا، هي ما قالت أنه في القرآن وثابت في القرآن، ولكن يقرأ. ليه؟ لأن هذه نسخت أيضا، هذه 5 معلومات نسخنا أيضا، ولكن ليس كل الصحابة علموا بنسخها، فكان بعضهم بقي يقرأ بها وتأخر نسخها، تأخر نسخها جدا، فلم يعلم جميع الصحابة بنسخها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من القراءات المنسوبة لبعض الصحابة، مثلا فلان كان يقرأ آية كذا، فلان كان يقرأ في سورة كذا آية كذا، ولا كان يقرأ الآية الفلانية على الشكل الفلاني، هذه كلها يعني قد تكون من القراءات المنسوخة التي قرأها صحابي لم يعلم بنسخها فنقلت عنه. تابعي سمع صحابي معين يقرأ بهذه القراءة فنقلها عنه، ثم علم هذا الصحابي بأنها منسوخة. ولهذا في القرآن الكريم لابد من تواتر هذه القراءة، لابد أن هذه القراءة لا ينقلها واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وإنما تكون منقولة جيل عن جيل عن جيل. فاعتبر شرط التواتر في القرآن الكريم لمسألتين: لمسألة أنه قد يقع خطأ من شخص واحد، فرد قد يقع منه الخطأ ولو كانت حافظتهم قوية وكذا، ولكن قد يقرأ مثلا فأنزلنا يقرأها وأنزلنا، والقرآن متعبد بألفاظه، لابد أن يكون لفظ كما أنزله الله. فلهذا قالوا يعني من شرط القراءة الصحيحة أن تكون متواترة. إذا كانت متواترة عند ذلك سيستحيل الخطأ حتى لو كان من هذا القبيل. أو مثلا إنسان قد يخطأ قد يعني عليم حكيم حكيم عليم مثلا هذه كثير ناس يخطئ فيها. فلهذا كانت لابد من تواترها. فالقراءات التي نقلت عن الصحابة نقول نقلت أن فلان قرأ كذا ولا كذا كهذه نقول هذه نعم إما أنها أنزلت من القرآن ثم نسخت أو أنها كانت يعني بعض الكلمات قد تكون تفسيرية أساسا. وجدوا في مصحف كتبه ابن مسعود وجدوا كلمة ليست من القرآن يكون ابن مسعود كتبها لتفسير كلمة سابقة لها فيظنون أنه كان يقرأ بها. فإذا يعني هذه القراءات التي قد تنسب للصحابة لا تعتمد قرآنا مع أن شوف حتى في زمان يمكن في القرن السابع كان في شخص اسمه ابن شنبود كان يقرأ في الصلاة بهذه القراءة. كان يقول مثلا روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى كان يقرأها والذكر والأنثى فكان يقول هذه قراءة واردة بإسناد عن عمر بن الخطاب فأقرأها. وقراءات أخرى يعني كثيرة من هذا القبيل. فهذا لم يقبل منه بل استتابه علماء ذلك الزمان وشنوا عليه جدا في هذه المسألة. نعم أحسن الله عليكم. كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربان. قال حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك هو العربون وهو معروف يعني عند الناس بهذا الاسم. المقصود هنا تذهب لتشتري سلعة من السلع سيارة أعجبتك فقلت للتاجر أريد هذه السيارة فيقول لك التاجر طيب أنت تقول أريد هذه السيارة وتذهب أنا ما أعرف أنها راح ترجع ولا ما راح ترجع فتقول له طيب أنا سأترك عندك الآن 500 وأروح أجيب باقي المصاري ولا أروح مثلا وأرجع لك غدا ولا كذا فيقول طيب أنت تركت عندي 500 لكن إذا ما رجعت أو رجعت وقلت لي رجع لي 500 وما بدي السيارة أنت بهذه الحالة ضيعت علي فرصة قد أبيعها لغيرك أو ما شابه ذلك. فلا هذه 500 سأخذها إلي إذا لم ترجع. هذا هو مسألة العربون أو العربان. فإذا هو يترك جزءا من المال عند البائع ثم إذا اشترى هذه السلعة يعد هذا الجزء أو هذا المال الذي أعطاه البائع يعد هذا من الثمن وإذا لم يشتري فيعد هذا أو يأخذ البائع هذا المال. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنه ولماذا كثير من الناس يستخدمونه؟ قلنا يستخدمونه لأن هذا التاجر يقول أنت عندما تعدني بأنك ستشتري مني هذه السلعة أنا ممكن أول ما تروح يأتيني زبون يريدها فأقول له آسف هذه وعدت بها زبونا آخر فيذهب ولا يشتريها مني. تجي أنت ما تبطل تشتري لا تريد أن تشتريها بعد ذلك فأنت فوتت عني هذا الزبون ويمكن تقعد عن عندي فترة طويلة ما حدا يجيها فأنت ضيعت علي هذا الزبون فأنا أريد أن أخذ بمقابل حجزي لك هذه السيارة أو هذه السلعة أخذ مقابل ثمن. الأموال في الشريعة تعطى لسببين إما إحسان أو بمقابل. إحسان يعني أنت تعطيها تنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى تعطيها هدية هذه الهدية أيضا في الإحسان يعني أجر من الله سبحانه وتعالى على الهدية لأن الهدية فيها تآلف للمسلمين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فيها زيادة محبة وود بين المسلمين تواصل فهذا أيضا فيه يعني منفعة أخروية وفيه إحسان وفيه أنت لا تنتظر مقابل أو يكون بمقابل يعني تشتري تقايض أو ما شابه ذلك. فالآن هذا العربون أعطي بمقابل ماذا؟ إن قيل بمقابل حجزها أنت ما تستفيد من حجزها شيئا، يعني هو بالأحرى أخذ منك هذا المال بمقابل لا شيء. صح هو سيقول والله نعم تفوت فرصة وما شابه ذلك، لكن فعليا هو لا شيء. يعني هو يستطيع يقول لهذا الزبون نعم أنا سأبيعك هذه السيارة، لكن في واحد بده يشتريها، رجع لي غدا وأعطيني رقمك، خاصة الآن يعني لما صافي رقم كذا، أعطيني رقمك وأنا أتصل بك، ثم يتصل بهذا الذي وعده بدك إياها لأن عندي زبون، إذا بدك إياها تعال خذها، إذا ما بدك إياها لأن أتصل بالزبون الثاني ويجيبه. فإذا بالنهاية هذا مال أخذ بدون مقابل، طالما أنه أخذ بدون مقابل فإذا هو مال سحت، فلهذا جاء النهي عن بيع العربون. فهذا دائما القاعدة أنت تضعها، المال عندما يعطى إما أن يعطى بمقابل معلوم أو أنه يعطى إحسانا. طيب الآن القرض، أنت أعطيت قرض لشخص، هذا القرض عقده ماذا؟ عقد إحسان، أنت أحسنت إليه بأن أبقيت مالك عنده يتصرف به ثم يرجعه إليك، ولهذا لا يجوز له أن يزيدك. إذا زادك، إذا أرجع إليك أكثر باتفاق، إذا هو من عنده أرجع أكثر هذه ما فيها شيء، لكن إذا أنت اتفقت معه على زيادة هذا صار ربا وصار حراما. لماذا؟ لأن أصل هذا العقد عقد إحسان وليس عقد مقايضة، لا يجوز عقد المقايضة مال بمال هكذا. يعني في مسألة ديون ستأتي معنا لاحقا يعني إن شاء الله في باب مفصلها، لكن أنا أريد فقط أن نفهم هذه المسألة، أن المال يعطى إما بمقابل. طيب أنت أعطيت أجير، استأجرت شخص، قلت له توقف لي مثلا حارس بادي جارد على سبيل المثال، هذا أعطاك جهده ووقته فأنت اشتريت منه هذا الجهد والوقت بالمال، فإذا هذا عقد مقايضة، عقد شيء أخذت بمقابله خدمة معينة أو اشتريت شراء وما شابه ذلك. دائما كل العقود ستجد إن إما إحسان أو ببدل. نعم. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكار الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكار منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أن إني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيحة بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. أنقدته يعني أعطيته مال كاف، نقد يعني كاف. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرض لا يدري أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح هو، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة. مسألة الغرض تحتاج إلى تعليق، وقد يكون تعليق شيئا ما طويل، ولهذا سنقف عندها ويعاد هذا الحديث إن شاء الله في المجلس القادم حتى نعلق عليه. طيب جزاكم الله خير. ناخذ أسئلة صوتية أميدي. شيخنا أين؟ بس إذا ثم نسخنا بخمس معلومات، هل يعني أن الخمس معلومات أيضا نسخنا أيضا ولا؟ هي القراءة بخمس معلومات رفعت، فهل رفعت وبقي حكمها أم رفعت ولم يبقى حكمها، يعني رفع حكمها، هذا موضع خلاف. كثير من أهل العلم يرى، ولهذا مالك قال وليس على هذا العمل. إيش قصد مالك؟ قصده أن العمل على أن الرضعة الواحدة هي التي تحرم كما قال في أول الباب، وهذا قول أكثر أهل العلم يعني. لكن أهل العلم اختلفوا، بعضهم قال أن هذه الخمسة هي الثابتة لأن هي آخر ما نزل، وإن رفعت فلا يعني أن حكمها رفع، ولهذا قلنا يعني بالأخذ بالحيطة في كل هذه المسألة. تفضل يا أحمد بن حميد. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عزاكم الله راضي عنكم، كان في مسألة ربنا يبارك فيك ويحفظك. بالنسبة لشيخ الكفار الأوروبيون اللي هم بيشوهوا دين الله عز وجل ونوعا ما بيحاولوا ينشروا دينهم بمحاربة دين الله عز وجل، هل هؤلاء يعتبروا محاربين؟ الأصل في المحارب هو الذي يحاربك بالسلاح أو يهددك، أو ليس بينك وبينه عقد أو عهد أو سلم، يعني هذا كله يعد من المحارب. يعني هؤلاء الذين بغض النظر هل أوروبيين أو غير أوروبيين، الذي يعتدي على دين الله سبحانه وتعالى هذا معادي. طيب يا شيخ، هل المعادي ده أمواله حلال للمسلمين؟ لا، إذا لا، هذه مسألة حل المال، هذا يرجع إلى مسألة هل يوجد عهد أو أمان أو صلح أو لا يوجد، ليست تتعلق ب يعني كلامه في دين الله سبحانه وتعالى أو معاداته. ما هو لذلك أنا أسقط المسألة ديت على الواقع، فبقول لك بقول لحضرتك ربنا يرضى عنك يا رب، إن مثلا التطبيقات اللي بيعملها بعض الأوروبيون، إحنا يعني بعض الأوروبيون إحنا نعلم أنهم يعني يحاربون دين الله عز وجل بكل ما أوتوا من القوة، فهم بيصنعوا تطبيقات، هل هذه التطبيقات تختلف عن مسألة ماله؟ يعني هل هذه التطبيقات تعد مالا أساسا؟ هي لا تعد مالا، هي تعد تدخل في باب الملكية الفكرية، فالذي يأخذها هو لا يعد قد انتهب ماله. ليست إجارة شيء؟ ليست إجارة؟ هي تدخل في باب الإجارة، ولكن أيضا حتى يعني هي نوع خاص من أنواع الإجارة، لأن أصل الإجارة في الشريعة أنك تأخذ عينا تستأجرها وليست فكرة، هذه فكرة، هو ما أعطاك شيئا ماديا من عنده، أنت منعته منه، يعني أنت اشتريت ولا ما اشتريت هو مو فارقة معه، أنت ما أنقصت منه شيئا، هذا هو المقصود، أنت قد تزيده لكن لا تنقصه منه. ففكرتها تختلف نوعا ما عن فكرة الإجارة، هو أجرة كفكرة وليس عينا، لكن أنا قصدي هي تختلف عن مسألة انتهاب المال. يعني أنا أول ما ذهب بالي عن مسألة انتهاب المال، يعني الشخص أن يأخذ منهم مالا، فهذا تختلف. لكن هو الآن هل هم يعدون أساسا؟ بغض النظر أنا لا أتكلم عن جهة معينة، أتكلم ماذا نعدهم، هل يمكن أن يدرجوا بأنهم مسالمين فعلا أم هم محاربين لبلاد إسلامية فعليا؟ يعني هذا البلد هل هو يحارب بلاد إسلامية؟ هل بينه وبين البلاد الإسلامية حرب وسيف وكذا ولا لا؟ بعض البلاد فعليا هي تحارب بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين الأصل فيها واحدة. هذه مسألة. المسألة الثانية، مشكلة ممكن ندخل في بعض المواضيع أنا ما بدي أدخل فيها بصراحة، لكن فعليا هل يوجد عهد وأمان بين هاتين الدولتين، هل هذا العهد صحيح وهل هذا الأمان صحيح ومعتبر شرعا أم لا، أيضا هذه لها اعتبارها. طيب شيخنا ربنا يرضى عنك، فتوى النهائية في تكريك البرامج اللي هي المونتاج الجرافيك هذه، لا أعطي فتوى، هذه حلال أم حرام؟ لا أعطي فتوى، أعطيت كل المعطيات وكل إنسان ينظر فيها بما يستطيع. طيب شيخنا جزاكم الله خير. آمين. طيب متس، عفوا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم. أول سؤال هو هل صحيح أن أحمد بن حنبل استرخص في العادة السرية حكما بكراهيتها؟ والله ما راجعت قوله فيها، لكن منسوب له هذا القول، يعني موجود في بعض الكتب، لكن هل هو تخريج على قوله أم قوله الصريح؟ لا لعلي أراجع هذا المسألة إن شاء الله. طيب السلام عليكم شيخ. في مسألة ثانية، يسوع المذكور في كتب النصارى، هل يأخذ حكم عيسى ويقول يسوع عليه السلام هو ليس عيسى؟ هو عيسى، ولكن نحن لا نقول يسوع عليه السلام، لأن الله أخبرنا بأن اسمه عيسى فنسميه كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، خاصة أن هذه مسألة عقدية، اسماء الأنبياء وما يتعلق بالإيمان بهم هذه تدخل في مسائل العقيدة، ولكن هم هذا لفظهم لاسمه، يعني كما أن مثلا محمد قد تلفظ في بعض في عند الأتراك يقولون ممد أو ممت مثلا، هو محمد. أحسن الله إليكم. سؤال أخي بعد ذلك، بعض الإخوة اللي بيحاوروا النصارى أحيانا بيسموا نفسهم من باب أنه أنا أعلم النصارى بدينهم، فبيسمي نفسه برتبة كنسية بعدين بيذكر اسمه، يعني يقول الأنبا فلان قديس فلان، فهل هذا جائز؟ والله هي هذه يعدها عدد من أهل العلم من الكفر، لأنه وصف نفسه بوصف لا يطلق إلا على النصارى، خاصة يعني القديس يعني ممكن تخرجها شوي، لكن مثل الأنبا وهذه الرتب التي لا تطلق إلا على النصارى، يعني بعض أهل العلم يعدونها كفرا، ولا نقول إنه كفر، لكن نقول إنه ينبه إلى هذه لأنها مسألة خطيرة جدا. تفضل عليكم شيخنا. يقول هل لو كان هناك شخص أخبروه أن له أخ في الرضاع ولكن ليس متأكد من عدد الرضعات، ولو كانت هذه المرأة، هل تعامل هذا الشخص كأخ يعني مثل أخيها الحقيقي، أم يكون هناك حدود في التعامل أفضل مع العلم أن هذا الأخ من الرضاع لا تعامله نعم تعامله لا يدل على أنه أخ أبدا؟ طيب مثل هذه الحالة يكون فيها حدود التعامل، ولكن نفس الوقت نقول لا يتزوج بها، لأن في الحالتين لو تعامل معها بتعامل الأخت وانكشفت عليه واختلى بها وكذا هذه فيها شبهة، ولو تزوجها فيها شبهة، فهو يبعد عن الشبهات فلا يتعامل معها إلا بحدود. أبو الفداء أو هيك شيء؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله بك يا شيخ. شيخ بخصوص الحديث المسلسل، إذا صح التعبير في البيقوني يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. الحديث المسلسل يعني اللي يروي النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة ما، سواء ضاحكا أو قاعدا أو ماشيا أو ماسكا لحيته، فمن يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواة ينقلونه بالهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا. فمرة من الأيام يعني شفتك ناشر مقطع كان عنوانه أدخل الجنة بمصافحة أو كذا، يعني لشخصين، طبعا العنوان كان في شيء يعني مثل إذا صح التعبير عفوا وخذني على قد عقلي، الضحك والاستهزاء وهكذا شيء. بعيدا عن مذهب هؤلاء، نعم بعيدا عن يعني مذهب هؤلاء الذين نقلوا الحديث، هم نقلوه إذا صح الحديث بالهيئة التي نقلها التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا المتن كما هو. فالعفو يعني هل كانت الغاية يا شيخ يعني عندما وضعت هذا العنوان المستهزئ أو الضاحك، هل كانت غايتك إسقاط هذين الشيخين حتى لو كان الأمر يكلفك الاستهزاء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم ماذا بصراحة حتى أعرف ظني فيك، لأن أسأت الظن فيك بعض الشيء يا شيخ، أتمنى أن توضح هذه النقطة، لأن نقلوه مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هو المشكلة أنك لم تشاهد الفيديو، لأن هو فعلا الفيديو كان استهزاء بهما واستهزاء بهذا الحديث. لماذا استهزئ بهما وبحديثهما؟ لأنه ليس حديثا أساسا، هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله ولا سمعه الصحابة ولا سمعه التابعون، ولا ظهر إلا في القرون المتأخرة أن واحد رأى النبي في المنام، وهذا الواحد منقول عنه الكلام بإسناد يعني ليس صحيحا، شخصية غير معروفة نسبوا لها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم قالوا صاروا يدخلون الناس الجنة بهذا الكلام. فنعم طبعا نستهزئ بهم، يعني كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ أنت الاستهزاء في موضع أنهم وضعوا الحديث، وليس أنه الحديث ضعيف، يعني تعرف الحديث الموضوع ليس من أقسام الحديث الضعيف، يعني استهزأت بهم ليس بهيئة الحديث المسلسل أو الهيئة التي تصدر عن النبي، مجرد أنهم وضعوا حديثا مكذوبا فاستهزأت بهم. نعم. ولا لو كان حديثا صحيحا أو حتى لو كان حديثا ضعيفا فلا يجوز أن يستهزأ به، ولكن هذا موضوع، هذا كذب، في فرق. نعم يعني إذا كان ضعيف يا شيخ لا يصح أن يستهزأ به إلا إذا كان موضوع أو مكذوبا. أي نعم، ولهذا نحن نروي الأحاديث الضعيفة، حتى بعض يعني الأحاديث الضعيفة المسلسلة كحديث المسلسل بيوم العيد مثلا، هذا ضعيف، مع ذلك نحن نرويه يعني من باب ذكر الإسناد وما شابه، لكن هذا لا ولا يجال ولا يجوز أن يستهزأ به. ولكن عندما يروي الإنسان حديث مكذوب ويبني عليه أحكاما ويوهم الناس به، فهذا ولا ينبه الناس على أنه موضوع، فهذا أمر خطير جدا، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله بك شيخ. آمين. لؤي يا لؤي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل تجوز الصلاة خلف إمام يقول بفناء الجنة والنار؟ القول بفناء الجنة والنار قول بدعي، ولكن لا يصل بصاحبه إلى الكفر، فحكم الصلاة خلفه كحكم الصلاة خلف أهل البدع. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين. نعم، هل نصلي خلف أئمة مساجد يوالون ويعادون لحكام قد نشروا الفساد وفتحوا دور الخمر والزنا وسمحوا ببيع الأصنام ونشروا حضارات الكفار في كتب المدرسة الدراسية؟ نعم، موالاة من هذه صفته مسألة خطيرة جدا على دين المرء، يوالي إنسانا بهذه الصفة سواء كان حاكما أو غير حاكم. لكن أنا ما أعرف المقصود بموالاة هؤلاء، إن كان مثلا بعض الناس يمكن واحد يدعو لهذا الحاكم الفاسد الفاجر فيدعو له بالصلاح فيظنها بعض الناس موالاة، لكن إذا كان يدافع عنهم ويصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهذا إنسان يخشى عليه في آخرته، فهذا ليس ممن يلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، هذا خائن، وهذه في أقل أحوال أن يكون خائنا لدين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن نقول مبتدع ولا كذا. فهؤلاء إن كانوا فعلا يدافعوا عنهم ويعينونهم على ظلمهم فهؤلاء تترك الصلاة خلفهم. نعم. أه في هذه المسألة الله عز وجل في السؤال اللي قبله، الله عز وجل يقول خالدين فيها وهؤلاء يقولون بفنائها، أليس هذا تكذيب لله عز وجل والعياذ بالله؟ لا، هم ما كذبوا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يقولون لك كلمة خالدين فيها لا تطلق على على على ما لا يفنى. فالآن مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن بعض العصاة خالدين فيها، مع أنهم سيخرجون من النار، لأن الخلود يدل على يعني البقاء الطويل وليس يدل على عدم الانقطاع. لكن هم فعليا خالفوا نصوص كثيرة، يعني أكلها دائم وظلها، هذا أوضح من مسألة خالدين فيها، دائم هذا إذا لا ينقطع. هم يقولون دائم بمعنى البقاء الطويل، مثل لما تقول شخص أدامك الله بمعنى أبقاك، لكن لا يعني يبقيك إلى الأبد، يبقيك مدة طويلة في هذه الأرض. فعلى العموم هم لهم شبهات في هذه المسألة، فلا يحمل قولهم على التكذيب، مع أن قولهم هذا كما قلت هو بدعة مخالفة لما عليه جمهور هذه الأمة، إن لم يكن يعني أو بالأحرى جميع أهل السنة، وحتى من أهل البدعة طوائف كبيرة كالأشعرية والماتريدية والرافضة وكذا، كلهم يقولون بعدم الفناء، وافقوا أهل السنة في ذلك. ولكن هم لهم شيء من الشبهات، حتى لهم شبهات يعني من القرآن الكريم، يعني كقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله إلا ما شاء ربك، فهذا هذه الشبهة بالنسبة لهم، يقولون الله سبحانه وتعالى إذا علق بقاءهم على مشيئته، فإذا إن شاء لا يكونون خالدين فيها، فقالوا هذه تنسخ الأحاديث الأخرى، تنسخ الآيات الأخرى، وهذا مردود عليها، إلا إنها إلا ما شاء ربك إخراجهم، إلى آخر ما هنالك في تفصيل أنا فصلته في كلامنا في شرح السنة الحرب الكرماني في الدروس التي كانت أخيرة، يعني آخر كم درس مرت معنا هذه المسألة وفصلت فيها. هل يصح أن أصلي خلف إمام الجامع الموجود في نفس الشارع الذي أقيم فيه وأنا في بيتي؟ ألا السائل أخت يعني. إذا كانت تسمع صوته فيجوز، وإذا كانت خلفه يعني عندما يتجه هو إلى القبلة هي تكون خلفه ولا تكون أمامه، فعند ذلك نعم يجوز. هذا أخ يقول حكم أن يغتاب المسلم أخاه المسلم مع كافر؟ الغيبة محرمة بكل الأحوال، وهذه قد تزيد، يعني أنه يسخر من المسلم أمام كافر أو يغتاب المسلم أمام كافر، يعني قد يكون فيها نوع من التغريض، لكن هي الغيبة بكل الأحوال محرمة. طيب إلياس، معي إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بارك الله فيك، سؤال بالنسبة لتربية الأبناء في الغرب لمن لا يستطيع الهجرة من بلاد الكفر. ما السؤال تحديدا؟ يعني ما نصيحتك بتربية الأبناء؟ يعني ممكن ثلاثة أشياء أو أربع أشياء نصيحة للأباء. طيب، أول نصيحة أن يربوا هؤلاء الأبناء على الدين منذ صغرهم، وأن يربوهم على هذا الدين بالحسنى. طبعا تطلب معرفة أساليب التربية الحديثة وأساليب التربية المتطورة، ليربى هذا الابن بطريقة تحببه بدين الله سبحانه وتعالى ولا تبغضه به. المسألة الثانية أن يربيه على الرجولة إن كان شاب، يعني إن كان ولدا، وأن يربيها على الأنوثة إن كانت بنتا، فدائما يعطيه القدوات الرجال، يشعره بقوته وبرجولته، وبأنه مثلا حتى ألعابه تكون ألعاب خاصة بالرجال، وألعاب البنت تكون للبنات، وأنت تعرف لماذا. فهذه أهم نصيحتين. النصيحة الثالثة أنه دائما يحاول أن يسيطر على مسألة أصحابه يعني عندما يدخل الروضة أو يدخل المدرسة، فدائما يعرف من أصحابه ويحاول أن يعلقه بالأصحاب الصالحين، أو يعرف مثلا آباء هؤلاء الأبناء، فإذا كان يعرف بعض الآباء وكذا يعني أو له أصدقاء في المنطقة يدخلون أولادهم في مدرسة واحدة حتى يكون الجميع يعني مثل نحن نقول جماعة واحدة أو شلة واحدة أو أصدقاء مع بعض، كلهم معروفون ومعروف آباؤهم، معروف أسلوب التربية. يعني حتى عندما يذهب إلى صديقي أو زميله في المدرسة يذهب إلى بيت، أنت تعرف ماذا حال هذا البيت وماذا حال أهل هذا البيت. وهذا أمر يعني صح ويحتاج إلى جهد عال في مسألة التربية، لكن هذا يحتسب الإنسان أجره عند الله سبحانه وتعالى في هذه التربية. نسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا ويسلمكم ويسلم أولاد المسلمين. بهذا نكتفي والحمد لله رب العالمين. بس كم سؤال متعلق في درس اليوم، فسؤالين من تقريبا. طيب. سمعت أن عائشة رجعت عن القول برضاعة الكبير، هل يصح ذلك؟ ما أعرف إذا كان ذلك ثابتا، لابد من النظر يعني في دليل من قال ذلك. يقول ومر كيف عدد الرضاعات التي تحرم الزواج؟ لا، القول بأنه مصة واحدة بأنه رضعة واحدة أنا أجده قولا قويا جدا، وحتى بعض أهل العلم نقل الإجماع عليه، ولكن طبعا لا يصح الإجماع، لكن أنا أقول من قوته ومن شهرته عند أهل العلم يعني هناك من نقل الإجماع عليه، فأنا أراه قولا قويا جدا. ولكن مع هذا نبهت على مسألة الاحتياط في هذه المسألة، لأنها أيضا يعني الأقوال الأخرى أقوال قوية، مثل الذين قالوا رجحوا بأن الرضعة الواحدة لا تنشر الحرمة، قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. طبعا هذا الحديث يرد عليه، أو عفوا هذا الاستشهاد وليس الحديث، الحديث الآن أرد عليه، لكن نرد على الاستشهاد بأن النبي قال المصة، وكلمة المصة هذه قد يفهم منها أنه المصة الواحدة وليس الرضعة الواحدة، فالمصة لا تشبع وإنما الرضعة الكاملة تشبع، فيكون فيها أكثر من مصة. فهذا يعني أيضا قول. وهناك أيضا مسألة أن هناك تدريج في عدد الرضعات، فنزلت 10 ثم 5 لعلها ثم 3 ثم 1. فعلى العموم الذين قالوا بغير هذا القول، يعني قالوا بأكثر من رضعة واحدة، قولهم قوي ولهم أدلة، ولهذا نحن قلنا إن قوله معتبر ويؤخذ به من حيث أنه لا يعني لا يزوج الإنسان، لأن غير يعني أو قلنا إن غيره فيه شبهة، ولكن الذي يميل إليه ما مال إليه جمهور السلف. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم ورحمة الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته.